رحمه الله تعالى: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى بن السمري ثقة رواه له مسلم. قال: أخبرنا الليث. الليث بن سعد من قرة المصريين، هذا رجل الفحل، الليث بن سعد الفقيه المحدث، وهو الذي قال فيه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، لكن لم يحمله أصحابه. ثم حول إسناده وقال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاري ثقة ثبت رواه جماعة. قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث من الثقات الأثبات، بحر في الرواية، ويغمر تدليسه في بحر الرواية. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله هو أحد الفقهاء السبع على قول من الأقوال الثلاثة، وهو قد قدمه بعضهم على نافع وبعضهم قدم نافع عليه، ولكنهما ثقات أثبات نبلاء وهم من فحول التابعين رواه جماعة. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وهو الأثري، عبد الله بن عمر الذي كان يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا ركنين اليمانيين. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدث. وعنه رضي الله تعالى وعنهما رضي الله تعالى وعنه محمد بن سنة وزهير بن حرب، محمد بن سنة ومحمد بن بشار كفر صغير هان، لكن هو انفرد هنا بمحمد بن سنة العنزي في قتادة روى له الجماعة. وزهير بن حرب أبو خيثمة قلنا روى له خمسة، وهو من ثقات الأثبات أكثر عنه الإمام مسلم. وعبيد الله بن سعيد مقرونا به، نعم جميعا. يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان الفح من أساطين المحدثين، وهو قريب عبد الرحمن المهدي روى له الجماعة. قال ابن المثنى قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله. عبيد الله العمري وهو من ثقات الأثبات رواه له الجماعة، وهو المصغر المكبر ضعيف. قال: حدثني نافع. النافع هو مولى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو من الزهاد العباد، كان من أحفظ الناس عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. عن ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر الأثري وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلموهما. أي دلالة على شدة تحري الصحابة في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في شدة ولا رخاء. وعن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقبله ورفع ذلك لمن للنبي فرفع. ولذلك أنكره مالك، وهذا عجيب، مالك حتى ينكر السجود على الحجر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير ركنين اليمانيين. ما زلنا مع الطواف وأداب الطواف، وهذه الأحاديث التي رواها المصنف يبين لنا الأداب والسنن المستحبة في أمر الطواف. قلنا الرمم والرمل والخبط في أشواط ثلاثة، والضباع أيضا من السنة، والصلاة خلفه بعد انتهاء الطواف بالبيت سبعة أشواط أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. من هذه السنن المستحبات أيضا أن يستلم الركنين، وخص الركنين اليمانيين لأنهما الركنان ركن إبراهيم مقام إبراهيم، الركنان اللذان عليهما الكعبة، لأن قواعد إبراهيم الأركان الأربعة في الركنان اليمانيان هما أساس وأصل في قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فليس كذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. حتى سمع ذلك من الزبير وعلم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم الأصيلة. جاء عبد الملك وكاد يبقيها فهدمها وبناها على ما كانت عليه، يعني حنقا ولا قل اختلافا لعبد الله بن الزبير. ثم جاء بعد ذلك هارون أراد أن يهدمها وأن يدعال على قوم إبراهيم على ما عرف بحديث عائشة رضي الله عنها، فجاءه مالك ولا نعم ما فعل رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أمير المؤمنين، يعني أهيب بك ألا تجعل الكعبة لعبة في أيدي الملوك والخلفاء، فلا تفعل، فترك على ذلك. وهذه حكمة الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يستلم إلا ركنين اليمانيين. في ورد في السنن في المسند بأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نزل إلى الكعبة فطاف بالبيت فتمسح بالأركان الأربعة، فنظر إليه ابن عباس مندهشا متعجبا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمنيين، فقال له مجادلة، فقال له ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدقت، فاكتفى بأن يستلم الركنين. عندنا الركنان الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود لك فيه خلال ثلاث، الأولى بأن تقبله وأن تسجد عليه، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله وسجد عليه، وقال الإمام وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة، وقال مالك السجود عليه بدعة، وقد ورد بسند صحيح أن عمر بن الخطاب قبله وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع على الدور كما سيأتي في الباب التالي، ثم قال فقبله والتزمه، التزمه عمر بن الخطاب يدخل تحته أنه سجد له، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بك حفيا، فأن يقبله ويسجد عليه أو يلتزم، يقبله ويلتزم، فإن لم يستطع يستلمه بيده ثم يقبل يده كما فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه مسح الحجر الأسود وقبل يده وقال لولا أني رأيت رسول الله، أو قال منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما تركته من أنه يمسح بيديه أو يستلم بيديه ويقبل اليد. في الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة ورد أيضا بسند صحيح عن جابر وعن غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا واستلم الحجر بمحجن، طاف راكبا واستلم الحجر بمحجن، ففي رواية وقبل المحجن، المحجن اللي هو العصا الملتوية هذه قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن استلم الحجر وقبل بالمحجن وقبل المحجن، المحجن فإنما استطاع فيشير إليه والإشارة ليس فيها تقبيل بحال من الأحوال، وهذا بالنسبة للحجر الأسود. الحجر الأسود له ما له من الفضيلة، قد وردت أسانيد وإن كان فيها بعضها الضعف لكن يستأنس بها في الترغيب والترهيب في هذه المسائل بأنه يأتي يوم القيامة له لسان وله عينان تبصران فيشهد لمن استلمه أو طاف، وأيضا بأنه كان الحجر هذا كان أبيض، كان أبيض اللون أنه حجر من الجنة لكن اسود من معاصي البشر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الركن الثاني هو الركن اليماني. الركن اليماني ليس فيه سجود ولا تقبيل وليس فيه استلام بمحجن وليس فيه إشارة، ليس فيه إلا أن يستلم بيده فقط ولا يقبل اليد ولا يقبل الحجر. وكثير من الناس طبعا ابتدعوا في دين الله تعالى، منهم من يتمسح ويتبرك ومنهم من يعني يفعل ذلك يقبل الحجر، لأن هذه السنة في الركن اليماني التي نقول بها سنة أنه يستلم الركن اليماني فقط، أن السلام كان يستلم الركن اليماني، أما الحجر ففيه التقبيل والسجود عليه وفيه الإشارة وفيه أيضا استلام بالمحجن وتقبيل المحجن أو تقبيل اليد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد استلم الحجر بالمحجن ثم قبله النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه، وهذه من السنن وباتفاق العلماء أنه من لم يفعل شيء من ذلك لا شيء عليه، لا شيء عليه، وكما قلنا الإمام مالك خالف الجمهور وقال السجود عليه بدعة، وقد ثبت وما ثبت يقدم على قول الإمام مالك، هو نفسه قال إن وجدتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا قول عرض الحائط وخذوا بقوله سلم، لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه من قولي ويرد إلا صاحب القول. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى البصري التجبي روى له مسلم والنسائي وابن ماجه صدوق في حفظه كلام. قال أخبرنا ابن وهب، هذا فحل المصريين، عبد الله بن وهب المصري ثقة ثبت روى له الجماعة وهو فقيه حافظ. قال أخبرني يونس، يونس هو يونس بن يزيد نبي النجاة من الثقات روى له الجماعة في حديث يعني الزهري خاصة بعض الأوهام يهم في حديث الزهري، وهذه الرواية من رواية من الزهري وعمر بن حارث بن يعقوب الأنصاري المصري ثقة ثبت فقيه حافظ روى له الجماعة، وهنا يغتفر لأنه روايته أيضا مع عمر، نعم يونس وعمر. ثم حول سناده وقال حدثني هارون بن سعيد الأيلي ثقة حافظ فاضل من النبلاء روى له مسلم وداود النسائي وابن ماجه. قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث ثقة ثبت روى له الجماعة عن سالم، عن سالم بن عبد الله وهو على أحد الأقوال الثلاثة أنه من فقهاء المدينة السبعة وهو من الثقات الأثبات قدمه بعضهم على نافع روى له الجماعة. أن أباه حدثه رضي الله تعالى عنهما قال، أباه يقصد بأبيه من عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأثري وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحجر. هذا الحديث من مسند من محدث حديث هذا من مسند من قصدي ميم وواو. إياك والشجر. المسند من مش محدث العصر عشان تأتي متأخرا. من مسند من هذا الحديث؟ بركة. مش عارف الله بركة انت تسألني ده انا بسأل بس انا اعرف انا مش عادي اسمها ما درج على اللسان قابلنا ها صح من مسند ابن عمر هو ينقل فعل عمر الخطاب لكن المسند هو مسند من مسند عمر ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحجر ثم قال أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. وعن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الأصلع الأصيلة ما صغرهم في رواية أخرى قال الأصيلة ماشي طب يقبل فيها دلالة على جواز وصف الإنسان بهذا والصلاع يعتبر يعني مرض من الأمراض يعني صحيح ولا لا ولا مش مرض بلاء من البلاء يعني في أجر ما احتسبه ففي أجر أنه قال صح بني إسرائيل ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأعمى وإيش يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلة وطبعا هو مكتوب في بيت يفتح بيت المقدس الأصيلة هذه في التوراة كان هذا الوصف بالذات في فتح بيت المقدس يفتح بيت المقدس الأصيلة فلذلك لما جاءهم عرفوه بوصفه فقالوا هذا فأسلموه المفاتيح. عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وقال وعن سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. هذه فيها السنة التي بيناها وهي تقبيل الحجر الأسود وهنا العلماء يقولون قبله عمر الخطاب لشدة التحري في الاستنان والاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. وهذا نفي لكل من يتبرك بالأحجار والأشجار وغير ذلك فإنها لا تنفع ولا تضر فالله هو النافع الضار سبحانه وجل في علا. لكن فيها فضيلة عمر الخطاب أنه كان يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الذي لا ينفع ولا يضر لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الحجر وفي سنية تقبيل الحجر. نكتفي بهذا حتى لا نطيل على الإخوة ونجيب عن بعض الأسئلة والأبواب الثانية إن شاء الله. نعم تفضل.